إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. جويدان هانم أفندي. اسمها الأصلي ماي توروك هون زيندرو، وهي كونتيسة نمساوية ولدت في فيلاد ليفيا عام 1877. كان أخوها يدرس في نفس المدرسة الحربية التي كان يدرس فيها الخديوي عباس حلمي ثاني، حيث رآها وهي تزور أخاها. وبعد أن جلس عباس حلمي على العرش تقدم لخطبتها وتزوجها في الأول من مارس من عام 1910 لتصبح الزوجة الثانية له، ثم اعتنقت الإسلام وغيرت اسمها بعد الزواج إلى جويدان هانم أفندي. وهانم أفندي كان اللقب الذي يطلق على زوجة الخديوي. ولم يدم زواج جويدان هانم والخديوي عباس طويلا، حيث تم الطلاق في عام 1913. بعدها غادرت القاهرة وعملت موظفة بدار القنصلية البريطانية في باريس، وكتبت كتابا تناول مذكراتها، وهو ما حقق لها الشهرة وجعلها تعمل لفترة طويلة في التمثيل. كتبت مذكراتها باللغة الألمانية وسرعان ما ترجمت إلى العربية، وركزت فيها على قصة زواجها من خديوي مصر وعن الحياة داخل القصور المصرية وعادات أفراد الطبقة العليا واحتفالاتهم. ورسمت جويدان صورة إيجابية إنسانية عن الخديوي عباس حلمي الثاني، كما أنها حكت بعض المواقف الطريفة عن اضطرارها إلى التنكر في زي رجل لمصاحبة زوجها في الزيارات الرسمية، حيث إن التقاليد وقتها كانت تمنع ظهور زوجة الحاكم في مثل تلك المناسبات، كما أنها وصفت تفاصيل حياة الحريم في الحرملك، منتقدة بشدة العزل الذي كانت النساء الشرقيات يعيشنه في عصرها. وقد حظي زواجها من الخديوي عباس بتغطية كبيرة في الصحف المصرية ومنها جريدة الأهرام. ويرجع المؤرخ الراحل يونان لبيب رزق هذا الاهتمام لأن الخديوي عباس حلمي تزوج بعد جلوسه على العرش، وهو اهتمام لم يحدث إلا مع الملك فاروق بعد ذلك، لأن الاثنين توليا الحكم وجلسا على العرش وهما في سن صغيرة، فعباس اعتلاه بعد أن بلغ 18 بالسنوات القمرية بالكاد. أما فاروق فقد تولى الحكم ولم يكن قد بلغ 18 بعد، وبالتالي كان زواجهما مثار اهتمام الصحف. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.